لا نزال في عرض الدرس الذي كتبه وعنون له الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في مسألة إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه أو فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقد عرفنا أن هذا الحديث روي بألفاظ أصحها وأشهرها ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا ضربتم الوجه إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وعرفنا أن هذا الحديث وقف منه أهل القبلة مواقف، فمنهم من رد هذا الخبر، ومنهم من حمله على معنى اختلفوا في إعادة الضمير في قوله فإن الله خلق آدم على صورته، على ما يعود الضمير في كلمة صورته، الهاء في صورته. فمنهم من أعاد الضمير على المضروب، قال: لأن الله خلق آدم على هذه الصورة التي جاء بها بنو آدم، أو التي هي في بني آدم، وإذا ضرب أو إذا ضرب أحدكم الآخر على وجهه فكأن في هذا يعني نيلا من صورة آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وينبغي للناس أن يتجنبوا الوجه وأن يحترموا الوجه وأن يبتعدوا عن نيل الوجه، لأن الله تعالى خلق آدم على هذه الصورة. فالضمير يعود إلى المضروب، إلى وجه المضروب. ومنهم من ذهب إلى أن الضمير في قوله فإن الله خلق آدم على صورته، قالوا الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والمراد به على صورة آدم، أي فإن الله خلق آدم على هذه الصورة التي تناقلها بنو آدم أبناؤه من بعده. ولذلك لا ينبغي لمن أراد أن يضرب الوجه أن يضرب الشخص على وجهه احتراما لصورة آدم عليه السلام. لكن جاءت روايات أخرى، هذه الروايات جاء فيها التصريح بدلا من الإضمار، حيث جاءت: إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذه الرواية نقلها الإمام المؤلف، أعني أبا بكر الآجري رحمه الله، وفسر بها سائر الروايات، وبين أن هذه الرواية يستنبط منها حكم، وهو إثبات أن لله عز وجل صورة. هذه الصورة نجري فيها ما أجرينا هو في الأسماء والصفات، أي صورة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن فيها إثبات هذه الصفة. شأنها شأن سائر الصفات التي يسميها أهل العلم بالصفات، صفات الذات، ويسمونها بصفات الأفعال، ويسمونها بغير ذلك من الأسماء التي سبق أن أشرنا إليها عند الكلام على مسألة الأسماء والصفات. وعلى ذلك فيكون الحديث من أحاديث الصفات، وفيه إثبات صفة الصورة لله جل وعلا، صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. شأنها شأن صفة إثبات صفة اليد لله، وإثبات صفة القدم لله، وإثبات صفة الأصبع لله، وإثبات صفة العين لله. فإن الله جل وعلا أخبر أن له هذه الصفات، وأنه متصف بها، وأنها تليق بجلاله جل وعلا، وأن العقل البشري عاجز عن إدراك كيفيتها وكنهها، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. وكما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت الصفات لله جل وعلا، وتنزهه سبحانه عن أن يشابهه أحد من مخلوقاته. لكن هذا الحديث استغربه بعض أهل العلم، لأنهم لم يعرفوا ذكر هذه الصفة ولم ترد في كتاب الله. نعم، جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مما جاء أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الناس في المحشر واستغاث الناس واستشفعوا يطلبون أن الله جل وعلا يغير لهم ذلك الموقف، وأنه يعجل لهم بالحساب، ولهذا يبدأون بآدم عليه السلام يريدون منه أن يشفع لهم فيعتذر، وينتقلون من نبي إلى نبي، وكل نبي يبدي عذرا حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيستشفعون ويطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. ثم يسجد تحت العرش كما سبق أن مر بنا في مسألة الشفاعة. بعد ذلك يأذن الله جل وعلا وينادي: ألا فليتبع كل أمة معبودها الذي كانت تعبده في الدنيا. فمن كان يعبد الشمس والقمر والنجوم والأصنام والأفلاك، كل يتبع معبوده ويذهب بهم إلى النار، ويبقى أهل الإيمان ينتظرون ربهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فيأتيهم الله عز وجل في صورة لم يعرفوه بها، أو لا يعرفونه بها، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا، أنت لست ربنا، إن ربنا يأتينا في صورة نعرفه بها. ثم يأتيهم جل وعلا في الصورة التي يعرفونه بها، فيتبعونه ويقولون: أنت ربنا. فهذا الحديث جاء فيه ذكر الصورة، ومن هنا استدل أهل العلم على أن حديث فإن الله خلق آدم على صورته يكون من هذا الباب، يكون من هذا الباب. وبالتالي فالحديث ليس بمنكر ولا شاذ، لأن من أهل العلم من رد الخبر وقال إنه حديث شاذ، ولا ينبغي أن يعمل به. وممن ذهب إلى ذلك من المتقدمين الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، وقد مر بنا فيما درسناه. وممن ذهب إلى ذلك أيضا من المتأخرين المحدثين كما أشرت في الدرس الماضي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمه الله، فإنه أورد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتابه المسمى بالسلسلة الضعيفة، ورد الخبر وقال إن من قبله وهو الإمام الذهبي رحمه الله رد الخبر وذكر فيه عللا، وزاد رحمه الله علة أخرى وهي اختلاط جرير بن عبد الله البجلي في سند الحديث. لكن من أهل العلم من صحح الخبر وحمله على الرواية بالمعنى، ومن هؤلاء يعني من المتقدمين جماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المتأخرين فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه، فإنه كتب في ذلك مقالة كما مر بنا في الدرس الماضي. والحديث كما هو ملاحظ بين أخذ ورد، ومن أثبت هذا الخبر قال إنه يتوافق مع مسائل الأسماء والصفات، والحديث يعتبر من باب الأسماء والصفات. ومن أنكر هذه الرواية التي فيها التصريح قال الحديث ليس من باب الأسماء والصفات، وإنما هو من باب الإخبار عن أمر آدم عليه السلام، أو الإخبار عن أمر الوجه وما ينبغي من تكريم الوجه وما ينبغي من تجنيب الوجه من إلحاق الأذى أو من تقبيح الوجه، فإن كل ذلك مما لا يقره الشرع ولم يعده من آداب الإسلام، بل أنكر على من يفعله، حيث إنه يعني لم يرعى للوجه حرمة، وحيث إنه لم يحترم وجه المضروب، وكان الأولى به أن يفعل ذلك لأن الله خلق آدم على هذه الهيئة وتلك الصورة. وقد عرفنا أن الشيخ يعني من المتقدمين الشيخ الآجري رحمه الله محمد بن الحسين أبو بكر الآجري كان ممن يرى أن هذا الحديث هو من باب الأسماء والصفات وليس من الأحاديث التي لا تتناول صفات الرب جل وعلا. نعم. ها؟ ايه سبب ورود الحديث؟ لا، هو جاء حكم عام يعني الوارد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أدبا عاما، وإن كان له سبب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حيث قال إذا ضرب أحدكم فليتقي، أو في رواية فليتجنب الوجه، وجاء في رواية أخرى إذا قبح أحدكم فليتجنب الوجه، يعني لا يقول قبح الله وجه الأبعد. وعلل ذلك لأن الوجه ينبغي تكريمه، قال لأن الله خلق آدم على صورته. هذه هي الرواية الثابتة بهذا اللفظ، وهي الرواية المخرجة في الصحيحين. ومن قبل الرواية الأخرى ويقوله إذا ضرب أو إذا ضربتم فتجنبوا الوجه، من إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قالوا إن هذا رواية بالمعنى. والمسألة كما سبق أن أشار إليها المحقق أن للناس فيها أربعة أقوال، والذي رجحه المحقق رحمه الله، والذي رجحه المحقق جزاه الله خيرا، هو ما ذهب إليه الإمام الآجري من المتقدمين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما ذهب إليه الشيخ حماد رحمة الله عليه، وممن رد ذلك يعني ولم يقبله قلنا من المتقدمين الإمام ابن خزيمة والإمام أو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من المتأخرين. إضافة التشريف فين؟ إذا كانت الرواية صريحة ما تكون إضافة التشريف، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن فتكون من باب الصفات، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إضافة التشريف التي هي إضافة الخلق كقولنا بيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله، هذه هي التي تسمى بإضافة التشريف، يعني خلق خالق إضافة مخلوق إلى الخالق. وأما إضافة الصفة إلى الموصوف فهي من باب الأسماء والصفات. هذا لا يمكن، يعني لا ينبغي أو ليس بمستقيم أن نقول إنها من المتشابه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المتشابه هو الذي يعلم حقيقته. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ومعروف أن أحاديث الأسماء والصفات هي ليست من المتشابه، لأننا نحن نعلم المعنى، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، سأله شخص قال كيف استوى، قال رحمه الله إجابته المشهورة الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول لأن هذا متعلق بصفات الله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك نقول في حديث الصورة أن معنى الصورة يعني الهيئة والكن، هذا أمر معلوم، والله جل وعلا يعني له ماهية وله كنه سبحانه وتعالى. ولذلك مر بنا في شرح كتاب الطحاوية أن موسى أن فرعون لما سأل موسى قال وما رب العالمين، بما أجاب موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فهنا كان بعض المتكلمين يعني قال مقالة أخطأ فيها ظنا منه أن موسى نفى عن الله الماهية، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أن لله جل وعلا ماهية، وأن له سبحانه وتعالى كنها، وأن له صورة، لكن لما كانت العقول البشرية لا تستطيع إدراكها وكنها وتعجز عن التعبير عن هذا الكنه وهذه الماهية، جاء التعبير ببيان خصائصها. خصائص هذه الماهية أنه يخلق وأنه يرزق وأنه هو رب السماوات والأرض وأنه هو خالق الكون، لأنه كما عرفنا يعني كما مر بنا فيما مضى أن الشيء يعرف بتعريفين، بأحد تعريفين، إما بالحد وإما بالرسم. والتعريف بالحد هو التعريف بالكنه وبالماهية، كما يقول الناس أو كما يقولون في تعريف الإنسان إنه حيوان ناطق، فهذا تعريف بالحد بالكنه، فهو لما كان فيه مادة الحياة يتكون منها من الحوين المنوي الذي تدب فيه الحياة قيل له حيوان، وهذا وصف كلي يشترك فيه كل من تدب فيه الحياة، كالنبات وكالحيوان حيث تسري فيهم الحياة. لكن لما كان الإنسان متميزا بخصوصية لا يشاركه فيها غيره، وهذا الذي يسمونه بالفصل، قيل عنه إنه ناطق، فإذا هذا تعريف بالحد. والنوع الثاني ما يسمى بالتعريف بالرسم، والتعريف بالرسم هو إذا جهل الإنسان كنه الشيء ولا يعرف مكوناته يعرفه بخصائصه، يعرفه بخصائصه. فمثلا قد يعرف الإنسان بأنه ذو القامة القائمة، والذي يمشي، والذي يفكر، والذي يتكلم، فهذه خصائص قد يشاركه فيها غيره، وقد تدل على مميزات فيه. لذلك آدم، لذلك موسى عليه السلام لما سأله فرعون عن ماهية الرب جل وعلا قائلا له: وما رب العالمين؟ وحيث إن موسى لا يعرف وعقله لا يدرك، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الناس عاجزون عن إدراك كنهه جل وعلا، جاء التعريف بالرسم وبالخصائص: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى غير ذلك من الصفات التي تدل والتي جعلها كثير من الناس دلائل على إثبات وجود الرب جل وعلا وعلى أنه هو الإله المستحق للعبادة. فيكون هذا كذلك، يعني هنا في هذا الباب يعني فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وهذا الإثبات يندرج تحت القاعدة المشهورة، وهي قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وكنا قد وقفنا عند هذا الخبر، قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه يعني الأحاديث التي جاءت فيها إثبات صورة الرحمن، إثبات صفة صورة الرحمن جل وعلا، قال: هي من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين، يعني في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي، قال حدثنا أبو بكر المروزي، قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات، هكذا عندكم وفي الإسراء والإسراء وأظن في بعض النسخ والأسماء والرؤية وقمة العرش، يعني الأحاديث الواردة في الأمور الغيبية سواء كانت متعلقة بأسماء الله وصفاته أو متعلقة ببعض صفات المخلوقات. فقال يعني الإمام أحمد مبينا فيها المنهج، قال: فصححها، يعني حكم بأنها صحيحة، وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول. فينبغي للمسلم أن يتلقاها بالقبول، وأن يمرها كما جاءت، وأن يكل كنهها وحقيقتها إلى الله جل وعلا، وأن يعد ذلك من باب الإيمان بالغيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فإذا هذا من باب الإيمان بالغيب، الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. قال: وتسلم الأخبار كما جاءت دون خوض في كنه أو في كيفية أو في تمثيل أو في تشبيه أو في تعطيل. وقال أبو بكر المروزي: وأرسل أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة إلى أبي عبد الله، يعني أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة من أئمة الحديث، وأبو بكر بن أبي شيبة راوي كتاب أو مؤلف كتاب المصنف، وأما عثمان بن أبي شيبة فله كتاب المسند. أرسل إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يستأذنانه في أن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية، يعني أحاديث الأسماء والصفات. فقال أبو عبد الله: حدثوا بها فقد تلقتها العلماء بالقبول. وقال أبو عبد الله: تسلم الأخبار كما جاءت، يعني دون بحث عن تأويل، فإن التأويل في هذا الباب يعني يخالف منهج السلف رحمهم الله. قال محمد بن الحسين: قال سمعت أبا عبد الله الزبيري رحمه الله وقد سئل عن معنى هذا الحديث فذكر مثل ما قيل فيه. ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت، ونؤمن بها إيمانا، ولا نقول كيف، ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهى أو إلى حيث انتهي بنا، يعني إلى حيث انتهى من قبلنا بها ونقلوها إلينا، إلى حيث انتهي بنا، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت، يعني تمر كما جاءت، شأنها شأن سائر الأسماء والصفات. قال: ثم قال رحمه الله، يعني يؤيد ويؤكد هذا الباب بذكر بعض الصفات، هذه الصفات التي يسميها علماء العقيدة يسمونها بالصفات الخبرية. العلماء يقسمون الصفات من حيث أنواعها إلى ثلاثة أقسام: صفات الذات، وهي الصفات التي يثبتها كثير من المتكلمين، العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات السبع، والتي يسميها بعضهم بصفات المعاني، وبعضهم يسميها بالصفات الذاتية. والنوع الثاني الصفات، صفات الفعل، مثل قوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، واستوى ربنا على العرش، ويحب ربنا، ويغضب ويرضى. هذه الصفات موقف أهل السنة والجماعة منها أنها مرتبطة بمشيئة الله جل وعلا، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، فتسمى بصفات الأفعال، وهي متعلقة بمشيئته جل وعلا. النوع الثالث من أنواع الصفات ما يسمونه بالصفات الخبرية، وضابطها أنها الصفات التي وصف الله بها نفسه ويتصف بها المخلوقات أو يتصف بها بعض المخلوقات، وهي في المخلوقات جوارح وأجزاء، هي في المخلوقات جوارح وأجزاء مثل القدم، اليد، الأصبع، العين. هذه الصفات يسمونها الصفات الخبرية. نؤمن بأن الله جل وعلا اتصف بها اتصافا يليق بجلاله، ونحن نعجز وعقولنا لا يمكن أن تدرك كنها هذه الصفات، وإنما علينا أن نؤمن بها ونعتبر أن الإيمان بها من باب الإيمان بالغيب الذي ابتلى الله به العباد، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمن هذا الابتلاء أن الله أخبرنا بأنه اتصف بهذه الصفات، فنحن نؤمن بها ونمرها كما جاءت، مع اعتقادنا بأنه جل وعلا متصف بها اتصافا يليق بجلاله، وأن هذا الاتصاف لا يلزم منه التشبيه ولا يلزم منه التمثيل ولا يلزم منه التجسيد، وإنما نقول الله أعلم بما وصف به نفسه. نؤمن بمعنى الصفة، وأما كيفيتها وكنهها فنكل الأمر فيهما إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف، يعني نؤمن بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن لا نكيف، لا نقول كيف، بل نؤمن بذلك لأنه جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن السنة وحي من الله، لأن الله أخبر عن نبيه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: قال حدثنا حوة بن شريح قال: قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم مصرف القلوب أصرف قلبي لطاعتك سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة، صفة الأصبع لله جل وعلا، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه. هذه الصفة لا ينبغي لإنسان أن يحاول تكييفا لها أو تمثيلا أو تشبيها، كما أنه لا ينبغي لمن بلغته هذه الصفة أن ينكرها أو أن يعطلها، بل الواجب في حقه أن يؤمن بها كمال الإيمان. ثم قال رحمه الله: اللهم مصرف القلوب أصرف قلبي لطاعتك، يعني وجهه لطاعتك واجعله ممن قدرت به الإيمان والهدى. وقوله كقلب واحد، أي إن تصريف الله جل وعلا لقلوب العباد جميعهم الأحياء يعني ليس فيه إشغالا له وليس فيه إجهادا له، وإنما هو يصرف هذه القلوب كلها كما يصرف القلب الواحد. وهذا قد جاء قريب منه فيما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى يناجيه الناس كلهم يتوجهون إليه بالدعاء، يدعونه بدعوات مختلفة وبألسنة مختلفة وبلغات مختلفة، ولا يشغله دعاء عن دعاء ولا يشغله كلام عن كلام، بل إنه جل وعلا يحيط بدعواتي وبكلامي كل الداعين وكل المتكلمين، وأنه لا يؤوده في ذلك شيء سبحانه وتعالى. وهكذا يصرف الله جل وعلا القلوب في لحظة واحدة، لا يشغله قلب عن قلب ولا يشغله داع عن داع، بل كلهم عنده سبحانه وتعالى سواء. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني يقال قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني يقال قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، وذكر الحديث مثله إلى آخره، فهذه رواية أخرى ساقها المصنف، حيث إن يحيى بن عبدك القزويني تابع زهير بن محمد المروزي متابعة تامة في أبي عبد الرحمن المقري أو المقري. ومدار الرواية على عبد الرحمن المقري حيث تلتقي طرق أسانيد هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت: أتخشى علينا؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ما شاء أزاغ وما شاء أقام. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الأصبع لله جل وعلا، وأنها هذه الصفة بها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبها يزيغ قلوب من أزاغ، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يثبته على دينه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال سمعت سالما الخياط يقول قال سمعت الحسن ما لا أحصيه. والمراد بالحسن يعني البصرية، أحد علماء التابعين، يذكر يعني الحسن عن أمه رضي الله تعالى عنها قال: سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. فالحديث من مسند أم سلمة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنقول له: يا رسول الله، أتخشى علينا؟ يعني بعد أن دخلنا في الإيمان هل يتوقع أننا نخرج منه؟ هل يمكن للإنسان أن يرتد بعد الإيمان؟ ولذلك سألوه هذا السؤال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنقول له: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا، يعني إن شاء ثبتها وإن شاء قلبها وأزاغها. ففيه إثبات صفة الأصبع أو الأصبعين لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن دريح العكبري